لم ينوي نسكه إذا لم ينوي الطواف ولم ينوي نسكه أو نسكه يعني أطلق لم يعين أي يعني أحرم في الميقات ولم يحدد هل هي عمرة أو حج أي نعم بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، فمنى حدودها ما بين وادي محسر وجمرة العقبة. وادي محسر ليس من منى كما قال عطاء وغيره، وهو المشهور عند أهل العلم. وأما ما جاء في رواية لمسلم وهي من منى في حديث الفضل، فالأشبه أن هذا من قول بعض الرواة، وإلا فإن المشهور عند أهل العلم أن وادي محسر ليس من منى، وهو موضع عذاب كما تقدم، فمثله لا يليق أن يكون محل نسك لأنه موضع عذاب. وكذلك أيضا جمرة العقبة ليست من منى، ولذا نهى عمر رضي الله عنه أن يبيت أحد من الحاج من وراء العقبة، كما جاء هذا في البيهقي وغيره. وكذلك وما بين، وأما من جهة الجبال فإنما أقبل من الجبال من منى، وما أدبر ليس منها، فما أقبل إلى منى من الجبال هو من منى. فمن وضع خيمته في الجبال مما أقبل لا مما أدبر أجزأه ذلك. قال: رماها بسبع حصيات، فقد رماها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصاة، كما جاء هذا في صحيح مسلم، متعاقبات لا دفعة واحدة. فلو أنه رمى الجمرة دفعة واحدة لم يجزئه، لأن هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام ولقوله: لتأخذوا عني مناسككم. وقوله رماها يدل على أن ظاهره أن الطرح والإلقاء لا يجزي، والأمر كذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رماها، والطرح والإلقاء ليس برمي، يعني لو وقف عندها وطرح الجمار هكذا أفلتها من يده فإن ذلك لا يجزي، لأن هذا لا يعد رميا. قال: يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، قالوا لأن هذا أعون له في الرمي، ويكبر مع كل حصاة، لما تقدم في حديث جابر وأن النبي عليه الصلاة والسلام كبر الله مع كل حصاة. أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر الله مع كل حصاه. قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها، يعني بغير الحصى، لا يجزئه أن يرمي بقطعة مثلا من نحاس أو حديد أو خشب، لا يجزئ ذلك، لأن هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام، فقد جمع له الحصى وقال بمثل هؤلاء، فإذا رمى بغير الحصى لم يجزئه. وكذلك أيضا تكون الحصاة مثل حصى الخذف، وهو الذي يوضع بين الإصبعين فيرمى به، ليس المقصود أنه يرمي الجمار بهذه الصفة، وإنما المقصود أن الحصى الذي يوضع بين الأصبعين فيرمى به هو الحصى الذي ترمى به الجمار. ولذا قال المؤلف كما تقدم: يرفع يده حتى يرى بياض إبطه، فلا يشرع الرمي بهذه الصفة. قال: ولا يجزئ الرمي بغيرها. قلنا إن القدر يكون بقدر حصى الخذف، وهو الذي يكون بين الحمص والبندق، فإن رمى بحصاة كبيرة لم يجزئه، وكذلك إن رمى بحصاة صغيرة لم يجزئه ذلك، يعني دون الخذف، لأن هذا خلاف هديه عليه الصلاة والسلام. والواجب باتفاق العلماء أن يرمي بها في المرمى، أن يرمي بها في المرمى، وهذا باتفاق العلماء. ولو رماها إلى جهة المرمى فأصابت عمودا أو شيئا ثم تدحرجت حتى وقعت في المرمى أجزأه ذلك، لأن هذا بفعله، إذا رماها فأصابت شيئا ثم تدحرجت حتى وقعت في المرمى أجزأه ذلك، لأن هذا بفعله. والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا بد أن يتيقن أن الحصاة قد وقعت في المرمى، لا يكفي في ذلك غلبة الظن. وقال بعض الحنابلة إن غلبة الظن تكفي، والأصح ما ذهب إليه الحنابلة، وأنه لا بد من يقين، لأن اليقين إن كان ممكنا فلا تكفي غلبة الظن، لكن إن كان الزحام شديدا فيكفي في ذلك غلبة الظن، لأن اليقين كالمتعذر، إذا كان الزحام شديدا فإن اليقين كالمتعذر، لأنه لا ينال إلا بمشقة شديدة، وعلى ذلك فلا بد من يقين إلا أن يكون هناك زحام شديد فتكفي غلبة الظن. قال: ولا بها ثانية، لا يجزي أن يرمي بها ثانية، يعني بأن يأخذ حصاة قد رمي بها فيرمي بها. قالوا: لأنها قد استعملت كالماء المستعمل في رفع حدث. والراجح وهو مذهب الشافعية أنه يجزي، لأنه يصدق عليه أنه رمي، فقد رمى الجمرة بحصاة. ثم إن الراجح أن الماء المستعمل في رفع الحدث ماء طهور، وأن رفع الحدث به لا يسلبه طهوريته. ثم قال: ولا يقف عند هذه الجمرة. والمستحب كما جاء في البخاري في حديث ابن مسعود أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وعلى ذلك فلا يستحب استقبال يرحمك الله. فلا يستحب استقبال القبلة في رمي جمرة العقبة في أصح القولين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مكة عن يساره فلم يستقبلها، وجعل منى عن يمينه. ثم ينحر هديا إن كان معه، وقد نحر النبي عليه الصلاة والسلام بيده 63، وقد نحر النبي عليه الصلاة والسلام بيده 63، وأعطى عليا ما غبر، كما جاء هذا في صحيح مسلم، لأن هديه كان 100. قال: ويقطع التلبية، نعود إلى ما ترك، ويقطع التلبية قبلها، يقطع التلبية قبلها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع كل حصاة، وعلى ذلك فيكون قطع التلبية قبل الشروع برمي الجمرة. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، لكنه يقف قبل الشروع بالرمي لأنه يكبر مع كل حصى. قال: ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، يكون الرمي بعد طلوع الشمس، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحا، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم في صحيحه، فيكون الرمي بعد طلوع الشمس. ويجزئ بعد نصف الليل، إذن الوقت المستحب للرمي أن يكون بعد طلوع الشمس، ولذا جاء عند الخمسة، الحديث حسن لشواهده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس ومن معه من أغيلمة بني عبد المطلب، وقد جعل يلطخ أفخاذهم ويقول: أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، لا ترموا حتى تطلع الشمس. وهذا حديث حسن بشواهده، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحا. قال المؤلف: ويجزئ بعد نصف الليل، يعني إذا رمى بعد نصف الليل أجزأه، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الشافعية، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رخص لمن رخص لهم من الضعفة لم ينههم عن الرمي قبل طلوع الفجر، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما أذن عليه الصلاة والسلام لسودة، وكانت امرأة ثابتة كما تقدم، ورخص كذلك لغيرها من الضعفة، لم ينههم عليه الصلاة والسلام عن أن يرموا قبل طلوع الفجر. وإذا ثبت هذا في الضعفة فالأقوياء كذلك، لأن الضعفة إنما يحتاجون إلى سبق الناس قبل حطمتهم، أن يسبقوهم قبل حطمتهم إلى منى. وأما الرمي فإن الرمي يمكنهم أن يؤدوه ولو بعد الظهر أو بعد صلاة العصر، فالوقت واسع إلى غروب الشمس، وعند طائفة كما سيأتي يجزئ الرمي ليلا. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى الضعفة أن يرموا بعد نصف الليل، فإن هذا يدل على الجواز، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وعند الأحناف لا يجزئ إلا بعد الفجر، أي بعد أذان الفجر. وابن قيم اختار رحمه الله أن الأقوياء يرمون بعد الفجر، أن الضعفاء يرمون بعد الفجر، وأن الأقوياء لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس. والأصح ما تقدم، وأن الرمي بعد نصف الليل مجزئ، للأقوياء وللضعفة. قال: ثم ينحر هديا إن كان معه، تقدم تنبيه على هذا، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، تقدم، وتقصر منه المرأة قدر أنملة. المرأة تنهى عن حلق رأسها كما جاء هذا في الترمذي وغيره، وإنما يجوز لها التقصير، والتقصير تخففه قدر استطاعتها، ولذا قال هنا أنها تأخذ قدر أنملة أي فأقل، لأن المرأة لا يستحب لها أن تأخذ من شعرها، بل الأفضل لها أن تتركه وافرا، فتأخذ قدر أنملة. أنملة، الأنملة هي الثلث الأعلى من الإصبع، الثلث الأعلى من الإصبع، هذا هو الأنملة. لو أخذت نصف أنملة فلا بأس، هذا تقصير. فقولهم هنا قدر أنملة يعني لا تزيد، هذا من أجل ألا تزيد على قدر الأنملة، وليس لأجل ألا تأخذ أقل منها. وعلى ذلك فلو أخذت شيئا يسيرا دون الأنملة فإن ذلك يجزي، لأن هذا تقصير. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الجانب الأيمن ثم إلى الجانب الأيسر عليه الصلاة والسلام، فحلق رحمك الله الأيمن ثم الأيسر كما في صحيح مسلم من حديث جابر، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمم في شأنه كله عليه الصلاة والسلام. والمؤلف ابتدأ بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق، وهذا هو السنة كما جاء هذا في حديث جابر. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقد جاءه رجل فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: حلقت قبل أن أذبح، لأن المستحب أن يقدم الذبح على الحلق. فقال هذا السائل: حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. وجاءه آخر فقال: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. وفي رواية لمسلم: فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، إلا قال افعل ولا حرج. إذن الترتيب هذا مستحب، الترتيب هذا مستحب وليس بواجب. قال: ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. يعني إذا رمى وحلق، وأما النحر فليس له مدخل في التحلل، ليس له مدخل في التحلل. والمشهور في مذهب أحمد ومذهب الشافعي أن من فعل نسكين من ثلاثة فقد حل. هذه الثلاثة هي الرمي والحلق والطواف، وإن كان متمتعا أو قارنا لم يسعى عند قدومه فلا بد من السعي حتى يحل التحلل التام، وإلا فإن التحلل يحصل بفعل هذه الثلاث، يعني التحلل التام. لكن إن كان متمتعا أو قارنا ومفردا ولم يسعى عند قدومه فلا بد من السعي أيضا، ويأتي التنبيه على هذا. إذن المشهور في المذهب أن من رمى وحلق، أو رمى وطاف، أو حلق وطاف، كالذين يجدون أن ذهابهم إلى مكة أسهل لهم، يجدون زحاما في الطريق إلى الجمرة وهم دافعون من مزدلفة، فيذهبون مباشرة إلى مكة فيطوفون بالبيت ويحلقون، فهؤلاء يلبسون الثياب ثم يرمون بعد ذلك الجمرة. إذا من أتى بنسكين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول. واستدل بما جاء في أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميتم الجمرة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. لكن الحديث فيه الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف. وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد واختاره الموفق بن قدامة أن التحلل يحصل بالرمي، فمن رمى الجمرة فقد حل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في النساء: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. فذكر الحلق ضعيف. لكن لو أنه طاف فأولى، لأن الطواف ركن. لو أنه طاف فإنه يتحلل، فإنه يتحلل كذلك التحلل الأول، لأن الطواف ركن فهو أقوى من الرمي. إذن إن رمى حل التحلل أو طاف أيضا فإنه يحل التحلل الأول، لكن الأحوط له أن يضم إلى ذلك الحلق حتى يكون قد جمع بين النسكين. قوله إلا النساء، إلا النساء في المشهور في المذهب إلا النساء وطئا ومباشرة وقبلة ومسا وعقدا، إذن يحل له كل شيء يتطيب ويقلم أظافره إلى غير ذلك من محذورات الإحرام التي تقدمت، يلبس الثياب. لكن الأمر الذي يتعلق بالنساء لا يحل له حتى يتحلل التحلل الثاني، فيطوف ويسعى إذا كان متمتعا فيحل له كل شيء. إذن قوله إلا النساء يعني وطئا ومباشرة وقبلة وعقدا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن أحمد وقول طائفة من أصحابه أن العقد لا يمنع منه، وأنه ينهى عن الجماع ومقدماته، فينهى عن الوطئ ومقدمات الوطئ من مس وقبلة ومباشرة، أما العقد فلا، لأن إدخال العقد بعيد، فإن تحريم النكاح محذور آخر بخلاف الجماع ومقدماته، بخلاف الجماع ومقدماته، وهذا أقرب، لأن العقد ليس من مقدمات الجماع، فينهى عن الرفث، ينهى عن الرفث، لا يبقى إلا الرفث. إذا حل التحلل الأول فيبقى الرفث، والرفث هو الجماع ومقدماته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، فهذا هو الرفث الجماع ومقدماته، فيبقى أمر النساء من جماع وما يكون من مقدمات الجماع، وأما العقد فلا يمنع منه. قال: والحلاق والتقصير نسك، ليس مجرد تحلل، مثل لبس الثياب، فلبس الثياب هذا مجرد تحلل، لا نقول إنه نسك. أما التقصير والحلق فهما نسك، فالحلق أو التقصير نسك عبادة، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين. قال الراوي يا رسول الله: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قلنا: والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين والمقصرين. متفق عليه. هذا يدل على أن الحلقة أو التقصير من الأنساك. قال: لا يلزم بتأخيره دم، لا يلزم بتأخيره دم. الحلق له وقت ابتداء، وهو بعد نصف الليل من ليلة النحر، أما وقت انتهائه فالشرع لم يحدد وقتا لانتهائه. ولذا قال المؤلفون ولا يلزم بتأخيره دم، وهذا هو كذلك مذهب الشافعية. فسواء حلق في أيام منى أو حلق في شهر ذي الحجة أو أخره بعد ذلك، فإن له ذلك حتى ولو إذا رجع إلى بلده، لأنه ليس له وقت في انتهائه. وذهب بعض العلماء إلى أنه إن أخره عن أيام منى فعليه دم، ومنهم من قال أنه إن أخره عن شهر ذي الحجة فعليه دم، والأصح أنه لا دم عليه إن أخره، لأنه لا دليل على وجوب الدم، لكن ينبغي له ألا يؤخر ذلك عن أيام منى. المستحب له ألا يتجاوز ذلك، ألا يتجاوز ذلك أيام منى. ولذا قال هنا لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر للحديث الذي تقدم، افعل ولا حرج. قال فصل: نعم يؤثر على القول، نعم هو نسك، فالأظهر أنه لا يتحلل التحلل الأكبر حتى يقصر، لا يتحلل التحلل الأكبر حتى يأتي بالأنساك الأربعة، وهي الرمي والحلق والطواف والسعي إن كان متمتعا، إن كان متمتعا. فالكلام هنا ليس في ما يتعلق بالتحلل، الكلام هنا فيما يتعلق بجواز التأخير. ولذا يأتيكم أن الطواف يجوز تأخيره ما بقي حيا، لكن التحلل يبقى محرما، ويأتي الكلام على هذا إن شاء الله. قال فصل: إذن إذا أخره فإنه لا يتحلل التحلل الثاني الذي هو التحلل التام حتى يحلق. قال فصل: ثم يفيض إلى مكة ليطوف بها طواف الإفاضة، ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. هذا يسمى، الذي هو طواف الإفاضة يسمى بطواف الزيارة أيضا، ويسمى بطواف الركن، ويسمى بطواف الركن. واعلم أن المشهور في مذهب الإمام أحمد وهو منصوصه رحمه الله تعالى أن المستحب أن يطوف المتمتع طواف القدوم أولا، أن يطوف طواف القدوم أولا، يعني إذا كان يوم النحر طاف طواف القدوم ثم طاف طواف الإفاضة. وإن كان قارنا أو مفردا ولم يطف عند قدومه فإنه كذلك يطوف، وإذا كان قد طاف عند قدومه فإنه لا يطوف. قال الموفق رحمه الله: ولم يوافق أبا عبد الله على هذا أحد. فالصواب هو قول الجمهور أنه لا يستحب طواف القدوم للمتمتع في يوم النحر، وإنما يطوف طواف الإفاضة، وأن القارن والمفرد كذلك، إنما يستحب لهم طواف القدوم عند قدومهم، فإن تركوه عند قدومهم فإنهم يطوفون طواف الإفاضة في يوم النحر ولا يقدمون عليه طواف قدوم، ولأن طواف القدوم بمنزلة تحية المسجد مع الفريضة، فإذا دخل الرجل فصلى الفجر لم يصلي تحية المسجد. واستدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث متفق عليه، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت فطاف النبي صلى الله عليه فطاف الذين أهلوا بالعمرة فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فلم يطوفوا إلا طوافا واحدا. ففسره بما تقدم، وأن هذا الطواف الذي طافوه بعد مجيئهم يعني المتمتعين إنما هو طواف القدوم، والصواب أن هذا الطواف ليس بطواف القدوم، وإنما هو السعي بين الصفاء والمروة، لأن المتمتعين عليهم سعيين، لأن المتمتعين عليهم سعيان بين الصفا والمروة، سعي لحجهم وسعي لعمرتهم، بخلاف القارنين والمفردين فعليهم سعي واحد فقط، ويأتي إن شاء الله. قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، هذا هو أول وقت طواف الإفاضة، أن يطوف بعد نصف الليل، لأن الله جل وعلا قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا وقف بعرفة جاز له أن يطوف طواف الإفاضة، لكن يكون هذا بعد نصف الليل لوجوب المبيت بمزدلفة، ولا يجزئ طواف الإفاضة قبل وقوف عرفة. فلو أنه طاف مثلا بعد نصف الليل ثم ذهب إلى عرفة ليقف بها، هذا رجل وصل مكة متأخرا بعد أن انتصف الليل من ليلة النحر، فطاف يريد طواف الإفاضة ثم ذهب إلى عرفة فأدركها قبل أن يؤذن الفجر، هذا لا يجزئه طواف الإفاضة، لا يجزئ عنه هذا الطواف ليكون له طواف إفاضة، وذلك لأن طواف الإفاضة لا بد أن يكون بعد الوقوف بعرفة، لأن الله جل وعلا قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن يكون هذا بعد نصف الليل. وفيه حديث في أبي داود عن أم سلمة، وأنه سلمة رخص لها أن تطوف قبل الفجر، لكن هذا الحديث منكر، أنكره الإمام أحمد، ولكن ما تقدم يدل على ذلك. قال ويسن في يومه، يسن في يومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفاض يوم النحر ضحا عليه الصلاة والسلام، وصلى بمكة الظهر كما في حديث جابر في صحيح مسلم، يعني طاف فصلى الظهر، فكان طوافه في ضحى يوم النحر عليه الصلاة والسلام، ثم رجع كما في الصحيحين وصلى بمنى الظهر، يعني صلى بالناس هناك من أجل أن ينالوا فضيلة الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر بمنى، يعني أعادها بأصحابه، لأنه في حديث جابر أنه صلى الظهر بمكة، وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى بمنى، فيجمع بينهما بما تقدم، وأنه صلاها بمكة ثم أعادها بأصحابه بمنى عليه الصلاة والسلام. قال وله تأخيره، قال الفقهاء ما بقي حيا، له أن يؤخر طواف الإفاضة ما بقي حيا، لأن الشرع لم يحدد له وقتا ينتهي به، وإنما حدد له الوقت الذي يبتدئ به، وعلى ذلك فله أن يطوف ما بقي حيا، هذا باتفاق العلماء، وإنما اختلفوا يعني إلا خلافا شاذا، وإنما اختلفوا في وجوب الدم في التأخير، فمنهم من قال إن أخره عن أيام منى فعليه دم، كالأحناف، ومنهم من قال إنه إن أخره عن ذي الحجة فعليه دم كالمالكية، ومنهم من قال ليس عليه دم مطلقا، وهذا هو الأصح لعدم الدليل الدال على وجوب الدم في التأخير. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، إن كان متمتعا فيبقى عليه السعي بين الصفا والمروة لحديث عائشة المتقدم، فإن عائشة رضي الله عنها قالت في المتمتعين في الحديث الذي سبق قبل قليل، وفيه أنها قالت رضي الله تعالى عنها: ثم طافوا، يعني تعني المتمتعين، بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فلم يطوفوا إلا طوافا واحدا، يعني اكتفوا بسعيهم عند قدومهم. فالقارنون والمفردون اكتفوا بسعيهم عند قدومهم، لأن القارن والمفرد إذا سعى عند قدومه يعني طاف طواف القدوم لما جاء مكة، رحمك الله، طاف طواف القدوم ثم سعى، هذا يجزئه عن السعي يوم النحر، يكفي عن سعي يوم النحر. أما الذي يكون متمتعا فإنه يسعى لعمرته ويسعى لحجه، فهذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنه في البخاري، فإن ابن عباس رضي الله عنه قال: ثم أمرنا أن نهل بالحج عشية التروية. إذن كانوا متمتعين، ثم أمرنا أن نهل بالحج عشية التروية، فإذا طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي. فعلق تمام الحج بالسعي بين الصفا والمروة، وهذان الحديثان يدلان على ما ذهب إليه الجمهور، وأن على المتمتع سعيين، سعيا لعمرته وسعيا لحجه، وهذا هو الذي يقتضيه النظر، لأن العمرة قد انفصلت، فإنه يتحلل بين العمرة وبين الحج تحللا تاما، فكان للعمرة سعيها وكان للحج سعيه، بخلاف القارن والمفرد الذي قد جمع، يعني القارن الذي جمع بين النسكين، ومثله كذلك المفرد من باب أولى، فإنما يجب عليهما سعي واحد. ولذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، يعني ولا أصحابه القارنين، يعني ولا أصحابه القارنون، لم يطف النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، يعني القارنين، فهؤلاء اكتفوا بطواف واحد بين الصفا والمروة. هذا هو الجمع بين هذه الأدلة، ولأن حديث عائشة في الصحيحين وحديث جابر في صحيح مسلم، هذا أيضا باب ترجيح، ولأنه جاء من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس، وحديث جابر فرد، فيرجح عليه حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن الصواب هو الذي عليه المذاهب الأربعة، خلافا لرواية عن الإمام أحمد أخذ بها شيخ الإسلام ابن تيمية، من أن الواجب على المتمتع سعي واحد. الذين قالوا بأن الواجب على المتمتع سعي واحد فقط، هذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد. وأما القول الذي عليه المذاهب الأربعة وهو الصواب كما تقدم، أن على المتمتع سعيين، سعيا لعمرته وسعيا لحجه. قال: أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم، يعني القارن والمفرد إذا لم يأتي البيت فيطوف طواف القدوم ويسعى بين الصفا والمروة، بعض القارنين يأتي مباشرة إلى منى، فهذا عليه أن يسعى يوم النحر، عليه أن يسعى يوم النحر. وأما الذي قدم سعيه عند قدومه فطاف طواف القدوم ثم سعى، فإن هذا السعي يجزئه فيكفيه سعي واحد. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كما تقدم: يسعك طوافك بين الصفا والمروة لحجك وعمرتك. ثم قال: ثم قد حل له كل شيء، ثم قد حل له كل شيء، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث ابن عمر: ثم قد حل له كل شيء حرم عليه. فإذا أتى هذه المناسك جميعا فقد حل التحلل التام، فجاز له أن يطأ النساء وأن يباشرهن، فلا حرج عليه في شيء يتعلق بالنساء. قال: ثم يشرب من ماء زمزم لحديث جابر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتى زمزم فناولوه فشرب عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. قال: لما أحب، لما جاء في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. قال: ويتضلع منه، يعني حتى يمتلئ جوفه منه وتضيق به أضلاعه. وهذا فيه حديث عند ابن ماجه، وأن هذا آية ما بين المؤمنين والمنافقين، لكن الحديث ضعيف. قال: ويدعو بما ورد، يدعو بما ورد، ليس هناك دعاء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، لكنهم ذكروا دعاء قد جاء بعضه عن ابن عباس رضي الله عنه، فإن دعي به فلا بأس من غير اعتقاد سنة، وهو أن يقول: اللهم اجعله لي، اللهم اجعله لي علما نافعا، اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا واسعا وريا وريا وشبعا وشفاء من كل داء إلى آخره. فإذا دعا بهذا: اللهم اغسل به قلبي واملأه من حكمتك، إذا دعا بهذا الدعاء فحسن، وإن دعا بغير ذلك فلا بأس، فالأمر واسع. إذن إن دعا به من غير اعتقاد أنه سنة فلا بأس بذلك. قال: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليالي. المبيت بمنى واجب من واجبات الحج كما سيأتي في ليالي التشريق، فيرجع فيبيت بمنى. ويدل على وجوب المبيت بمنى أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس بن عبد المطلب كما في الصحيحين أن يبيت بمكة ليالي منى لأجل سقايته، والحديث متفق عليه. قوله رخص يدل على أن المبيت عزيمة، فقد رخص للعباس، يفهم من هذا مفهوم مخالفة أن المبيت عزيمة، وإنما رخص له لأجل سقايته. فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف 7 حصيات، يبدأ بالصغرى وجوبا وهي التي تلي مسجد الخيف 7 حصيات بالصفة التي تقدمت في رمي جمرة العقبة. قال: ويجعلها عن يساره، يعني إذا رمى الجمرة ذهب هكذا ذات اليمين. والذي جاء في صحيح البخاري في حديث ابن عمر أنه يسهل ولم أنه يسهل، يعني يذهب إلى مكان سهل، ولم يذكر أنه يأخذ ذات اليمين عند الجمرة الصغرى، لكن ما ذكروه جيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن، إذن يأخذ ذات اليمين. قال: ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، يطيل الدعاء حتى إنه قد جاء في ابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يدعو بقدر سورة البقرة. قال ثم الوسطى مثلها، ثم الوسطى مثلها، يعني كان يدعو عند الجمرتين بقدر سورة البقرة، ثم الوسطى مثلها، يرمي الوسطى بثلاث، يرمي الوسطى بسبع حصيات، يكبر الله مع كل حصات، ثم جمرة العقبة. إذا أتى رمى الوسطى أخذ ذات الشمال، هذا جاء في الحديث. هنا قلنا أنه يسهل ولم يذكر اليمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن. وأما إذا انتهى من الجمرة الوسطى فإنه يأخذ ذات الشمال، يأخذ ذات الشمال، هذا جاء في البخاري. ثم كذلك يدعو دعاء طويلا ويذكر الله ويسبحه ويهلله ويحمده، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في موطأ مالك. قال ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه. تقدم أن جمرة العقبة، أن جمرة العقبة ترمى وقد جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه. قال ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، فلا يقف عند جمرة العقبة، إنما يقف عند الصغرى وعند الوسطى. فإن لم يرمي الأولى بسبع ثم رمى، كان يرمي بست ثم رمى الجمرتين بعدها، فلا بد أن يكمل الأولى ثم يرمي الثانية ثم الثالثة، فلا يجزئ أن يرمي جمرة العقبة حتى يكون قد رمى الجمرة الوسطى سبعة، ولا يجزئ أن يرمي الجمرة الوسطى حتى يكون قد رمى جمرة العقبة سبعة. هذا الذي يقتضيه الترتيب. ولذا لو قال إني تركت حصاة من الأولى فنقول لا بد أن تعيد، تبدأ من أول رمي من أول الجمار. لكن لو ترك حصاة أو حصاتين من جمرة العقبة فنقول إن رميك لجمرة الوسطى وللصغرى مجزي، وأما جمرة العقبة فإن عليك عن كل حصاة إطعام مسكين، فيطعم عن الحصاة بإطعام مسكين وعن الحصاتين بإطعام مسكينين فقط، لا يزيد على هذا في الترك. يعني إن ترك أكثر من ذلك ورميتها بثلاث فنقول لا، هذا لا يجزي. أما إن رماها بخمس فالرمي مجزئ وعليه إطعام مسكين عن كل حصاة، فعن الحصاة الواحدة إطعام مسكين واحد، وعن الحصاتين إطعام مسكينين. أما إن قال إني قد نسيت من الوسطى أو من التي قبل فنقول لا بد أن تعود إلى الجمرة التي تركت منها حصاة فتستأنف الرمي من جديد، لأنه لا بد من الموالاة، وقد حصل فاصل طويل في العرف. ثم قال يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال لا قبله، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة، وأن الرمي لا يجزئ قبل الزوال، لحديث جابر المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحا، قال وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، وهذا توقيت. وقال ابن عمر كما في البخاري كنا نتحين يعني ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا، وهذا يدل على أن هذا من باب التوقيت، فلا يجزئ الرمي قبل الزوال، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة. لكن اليوم الثالث من أيام التشريق ذهب الإمام أبو حنيفة خلافا لصاحبيه، وهو قول إسحاق أنه يجزئ فيه الرمي قبل الزوال في اليوم الثالث، في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو يوم النفر الثاني أجاز الرمي قبل الزوال أجاز ذلك أبو حنيفة ومن قبل وكذلك أيضا إسحاق وهو قول طاووس. قالوا لأن هذا اليوم هو اليوم الثالث هو يوم لا يلزم في الأصل أن يبيت ليلته ولا أن يرمي يومه فخفف فيه، والصحيح خلافه. نقول هو وإن كان لا يجب لكن لما غربت عليه الشمس وجب المبيت ووجب أن يكون الرمي بعد الزوال. وعن الإمام أحمد رواية وعن أبي حنيفة رواية أن يوم النفر الأول كذلك، هذه رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد أن يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني يجوز فيه الرمي قبل الزوال، والصواب ما تقدم وأن الرمي لا يجزئ قبل الزوال لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله لتأخذوا عني مناسككم. متى ينتهي وقت الرمي؟ تقدم لكم أن يوم النحر يرمي بعد نصف الليل، فإلى أي وقت ينتهي رمي الجمرة الكبرى في يوم النحر؟ الجواب ينتهي إلى غروب الشمس، بلا خلاف أن له أن يرمي إلى غروب الشمس بلا خلاف بين العلماء، أن له أن يرمي إلى غروب الشمس بلا خلاف بين العلماء، لأن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يوم النحر فقال له رميت بعدما أمسيت، يعني مساء يوم النحر، لأن السؤال كان في يوم النحر، قال رميت بعدما أمسيت، قال ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج. فعلى ذلك إذا رمى قبل غروب الشمس في يوم النحر فإنه يجزئ بلا خلاف بين العلماء، فإن رمى ليلا فالصواب كذلك جواز الرمي، وهو مذهب الشافعية ولا يلزمه فيه دم، وعند المالكية أنه يجزئ لكن يلزمه الدم. وأما الحنابلة فيقولون إذا غربت الشمس يرمي من غد ولا شيء عليه، يرمي من غد بعد زوال الشمس يبدأ بجمرة العقبة عن اليوم الذي مضى ولا شيء عليه. لكن ما ذهب إليه الشافعية وأنه يجزئ ليلا هذا هو الأقرب، ويدل عليه ما جاء في موطأ مالك أن بنت أخ لصفية ابن أبي عبيد، وصفية هذه هي زوج ابن عمر، تخلفت نفست فتخلفت معها زوج ابن عمر، فأتيتا بعد غروب الشمس يعني ليلة الحادي عشر من ذي الحجة، فأمرهما أن يرميا ولم يرى عليهما شيئا. فهذا الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا نعلم له مخالفا، وفيه أنه يجزئ الرمي بعد غروب الشمس، هذا في يوم النحر. أما في أيام التشريق الثلاثة فقلنا إن الرمي يبتدي بالزوال، وإلى غروب الشمس لا خلاف بين أهل العلم في إجزاء الرمي. أما في الليل فالأقرب ما ذهب إليه الحنابلة وأنه لا يرمي ليلا وإنما يرمي من غد بعد زوال الشمس، فيرمي أولا عن اليوم الحادي عشر ثم يرمي عن اليوم الثاني عشر ولا شيء عليه، لأثر ابن عمر رضي الله عنه في البيهقي أنه رضي الله تعالى عنه قال من نسي رمي الجمار حتى غربت الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد، ففرق في هذين الأثرين بين رمي الجمار وبين رمي جمرة العقبة، فجمرة العقبة في يوم النحر هي كالعبادة المستقلة، إذا غربت الشمس فإنه يوسع للناس في الرمي ليلا، أما في أيام التشريق فإذا فاته الرمي وقد غربت الشمس نقول ترمي في غد ولا شيء عليك. ويأتي كذلك الكلام على الجمع بين الجمار في آخر يوم. قال ولا قال يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبة. واستقبال القبلة لم يرد. أما الترتيب فإنه لا بد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال لتأخذوا عني مناسككم. أما استقبال القبلة فلم يرد، بل قد جاء ما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكة عن يساره ومنا عن يمينه. قال فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته. إذا رماه كله في اليوم الثالث فلا بأس، هذا رجل لم يرمي إلا في اليوم الثالث من أيام التشريق، في اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني في اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، رمى أولا جمرة العقبة ثم عاد فرمى جمرة العقبة فالصغرى فالكبرى عن اليوم الحادي عشر، ثم عاد فرمى الجمرة الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم الثاني عشر، ثم عاد فرمى الجمرة الصغرى فالوسطى جمرة العقبة، ثم عاد فرمى الجمرة الصغرى فالوسطى فالعقبة. فهذا لا شيء عليه. أعيد، إذا أتى اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي أبدا فرمى جمرة العقبة بسبع، يكون قد انتهى من يوم النحر، ثم عاد فرمى الصغرى فالوسطى فالعقبة، هذا عن اليوم الحادي عشر، ثم عاد إلى الصغرى فرماها ثم الوسطى ثم الكبرى العقبة عن اليوم الثاني عشر، ثم عاد فرمى الصغرى فالوسطى فالكبرى، هذا يجزئه عند جمهور العلماء كالجمع بين الصلاتين عند الحاجة. والأفضل هو رمي كل يوم في وقته، بل هم قد جعلوا هذا كصلاة العصر في وقت الاختيار ليس حتى في وقت الضرورة، هذا قول الأكثر، إلا أنه من أهل العلم من قال إنه لا يجوز، فيكون هذا كالجمع بين الصلاتين، يعني يجزئ ولا يجوز، يعني من العلماء من قال إنه يجزي ولا يجوز، فيكون كالصلاة في وقت الضرورة. لكن الذي يترجح هو ترك هذه الأقيسة والرجوع إلى السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة كما روى الخمسة، وهذا لفظ أبي داود، رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، فدل هذا على أن الوقت واحد لرمي الجمار، أن الوقت واحد. أما الذين قالوا إنه يجزئ ولا يجوز فيكون هذا عندهم كصلاة العشاء في وقت الضرورة، فإذا صلىها بعد نصف الليل فيكون آثما مع الإجزاء، وكالذي يصلي العصر بعد أن اصفرت الشمس وقبل أن تغيب فيكون آثما مع الإجزاء. والذي يترجح لا سيما مع الزحام الشديد أن يرخص للناس في ذلك، وأن يقال إن ترك ذلك أفضل، لكن يجزئ ولا يأثم. إذن يجوز له في المشهور في مذهب الإمام أحمد أن يجمع الجمار في اليوم الذي يليه، كأن يجمع في اليوم الثاني عشر جمار اليوم الحادي عشر وجمار اليوم الثاني عشر، أو أن يجمع في اليوم الثالث عشر جمار اليوم الحادي عشر وجمار اليوم الثاني عشر وجمار اليوم الثالث عشر، وإن أضاف إلى ذلك أيضا جمرة العقبة فكل ذلك يجزي، لكن يقال له إن ترك ذلك أفضل. وما ذهب إليه الحنابلة قوي لا سيما في الزحام الشديد. قال: فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه، أخر الرمي عن أيام التشريق، أو لم يبت بها، لم يبت بمنى، فعليه دم. الذي يؤخر الرمي عن أيام التشريق يعني يمضي اليوم الثالث عشر ولم يرمي، غربت الشمس من اليوم الثالث عشر ودخل اليوم الرابع عشر، دخلت ليلته، فنقول له إنه قد فات الرمي وعليك دم. كذلك من ترك المبيت فعليه دم. فإن ترك ليلة واحدة فقط، فالمذهب أن عليه إطعام مسكين فقط، إذا ترك ليلتين فعليه دم، وإذا ترك ليلة واحدة فعليه إطعام مسكين واحد. وهذا هو الأقرب، لأنه ليس بتارك للمبيت كله، فقد بات ليلة من ليلتين أو بات ليلتين من ثلاث، فهذا لا دم عليه، لكن عليه إطعام مسكين واحد، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد. قال: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب. من تعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس، لقول الله جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا غربت عليه الشمس ولم يخرج من منى، يلزمه أن يبيت ليلة الثالث عشر وأن يرمي الجمار من غد بعد الزوال. ولذا قال: وإلا لزمه المبيت. إذا غربت عليه الشمس ولم يتعجل لزمه المبيت والرمي من الغد. ويدل عليه أثر ابن عمر في موطأ مالك وأثر أبيه عمر رضي الله تعالى عنه في عند ابن المنذر، ولا يعلم خلاف بين أهل العلم في هذا. لكن إن حبسه زحام فهذا له أن يخرج، يعني إذا تهيأ للخروج رمى الجمرة في اليوم الثاني عشر، ثم إنه تهيأ للخروج وركب راحلته لكن حبسه الزحام الشديد فلم يخرج إلا وقد غربت الشمس، يعني غربت عليه الشمس وهو في منى، حبسه الزحام، فهذا يخرج ولا شيء عليه، لأن هذا قد فعل ما أمر به أو قد فعل ما يقدر عليه، وإنما حبسه زحام، فهذا قد حبسه العذر، فله أن يخرج من منى ولا يلزمه المبيت. أما الذي يجلس باختياره وتغرب الشمس باختياره فهذا نقول له: عليك أن تبيت. ثم قال: فإن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. إذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، لما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء هذا من حديث ابن عباس، قال: أمر الناس، يعني أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني بالطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن صفية فقالوا إنها قد حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ فقالوا: إنها قد أفاضت، فقال: اخرجوا. وعلى ذلك فهذا الطواف يسقط عن الحائض، فيؤمر به الناس توديعا للبيت عند مفارقته. وصح أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول، وهو مذهب الشافعية وقول طائفة من أصحاب أحمد وأصحاب مالك، أن طواف الوداع يشرع لكل خارج من البيت حاجا أو معتمرا أو غير ذلك، يودع البيت، فهو توديع للبيت، يستحب لكل من خرج من مكة أن يودعها بالطواف، لكنه يجب بالنسبة للحج ويستحب لغيره، يجب بالنسبة للحاج للحديث المتقدم ويستحب لغيره. يدل على هذا القول أن الذي يريد أن يمكث في مكة يؤخر طواف الوداع، فدل هذا على أنه ليس له اتصال بالنسك وإنما هو توديع للبيت. ولذا لو أنه أراد أن يجلس 6 أشهر مثلا في مكة فنقول له تؤخر طواف الوداع حتى تخرج. وكذلك أيضا لو أنه طاف ثم مكث فيلزمه أن يعيد، فدل هذا على أنه توديع للبيت عند مفارقته. فيشرع لكل من خرج من مكة سواء كان حاجا أو معتمرا أو غير ذلك. قال: فإن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، لأنه إنما يشرع توديعا للبيت. وهذا الذي مكث واتجر هذا لم يودع البيت، وعلى ذلك فعليه أن يعيده. لكن إن كان في طريقه يشتري أغراضا أو يشتري طعاما أو كان ينتظر رفقته عند الحافلات فهذا لا شيء عليه، حتى وإن مكث زمنا انتظر ساعات ينتظر رفقته فهذا لا يؤثر، وهذا لا ينافي التوديع. الناس يريدون السفر كما تعلمون، يأتي الرجل ويودع والديه وهو يريد السفر، ثم إنه يشتري في طريقه طعاما ويقف عند بعض المحلات ويأخذ أغراضا يحتاج إليها في طريقه، ويقف وينتظر رفقته حتى يجتمعوا، وهذا لا ينافي التوديع، هذا لا ينافي التوديع. لكن لو أنه طاف للوداع ثم رجع إلى شقته مثلا ونام فهذا عليه أن يطوف مرة أخرى. ثم قال: وإن تركه غير حائض رجع إليه. لو أن رجل خرج من مكة ولم يطف نقول له ارجع فطف، فإن شق عليه ذلك، يقول رفقتي أنا في حافلة ورفقتي لا يرجعون وشق عليه الرجوع، فعليه دم. قال: أو لم يرجع، لم يشق عليه ولم يرجع، فنقول كذلك عليه دم. هذا الرجوع إذا لم يصل إلى مسافة قصر، فإن وصل إلى مسافة قصر فهذا لا يرجع، ولو رجع فعليه دم. هذا حتى لو رجع فعليه دم، إن رجع فله ذلك، لكن لا يسقط عنه الدم لأن الدم قد استقر. فإذا أصبح بينه وبين مكة مسافة قصر فرجع فنقول عليه دم، لأن الواجب قد استقر، فقد فارق مكة وأصبح الآن من بينه وبينها مسافة قصر. وهذا هو المشهور في المذهب، وأنه لو رجع بعد أن مشى مسافة قصر فإن عليه دما. قال: وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. هذا ظاهر، لكن ماذا ينوي؟ ينوي طواف الإفاضة، فينوي طواف الإفاضة ويكفيه هذا عن طواف الوداع. وإن أخر طواف الزيارة فطافه، أي طاف الزيارة، لأن طواف الزيارة هو الركن، فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، يعني سقط عنه الوداع، فينوي الإفاضة ويسقط عنه الوداع. ويقف، هذا كله على القول بالنية، وإلا تقدم لكم أن الجمهور على أن النية لا تشترط في طواف الإفاضة. قال: ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد. يقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد، هذا الذي يسمى بالملتزم. وقد جاء في أبي داود أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه استلم الركن ووقف بين الركن والباب، فوضع وجهه وصدره وصدره وذراعيه وكفيه عليه رضي الله تعالى عنه، وقال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني يلتصق بهذا الموضع بين الركن وبين الباب. هذا قد جاء عن ابن عمر ابن عمرو، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. فيستحب أن يلتزم ما بين الركن وبين الباب. قال ويدعو بما ورد، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لكنهم ذكروا دعاء عن بعض السلف، أوله اللهم إن هذا بيتك وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك إلى آخره، فإن دعا به فهو دعاء سائغ. قال وتدعو وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. يقول الحائض حيث نهيت عن دخول المسجد تقف عند الباب وتدعو، وهذا لم يرد لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر صفية لما قال أحابسة نهي، لم يأمرها أن تقف عند الباب وتدعو، فلا يظهر أنه يقال باستحباب ذلك للحائض. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، لكن من غير شد رحل، يعني من غير سفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. فإن أتى المدينة يريد الصلاة في المسجد النبوي فيستحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يزور قبر صاحبيه، فإن هذا من أفضل القرب. والفقهاء يذكرون ذلك بعد الحج، وقد جاءت أحاديث في الدارقطني في فضيلة زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج، لكن هذه الأحاديث كلها باطلة لا تصح. منها من حج فزارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي وصحبني، وهذه الأحاديث لا يصح منها شيء، فلا تعلق بين زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وبين الحج. فنقول من ذهب إلى المدينة استحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أما أن يقيد هذا بحج وأن يرتبط هذا الحكم بالحج فإن هذا لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. قال وعند زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يمسه، بل مسه بدعة، ولذا قال الإمام أحمد أهل العلم لا يمسونه، ولا يستقبل القبر بالدعاء، بل يستقبل القبلة، واستقبال القبر بالدعاء بدعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يقصد أيضا القبور للدعاء، وإنما إذا ذهب إلى القبور دعا للأموات، لا يقصد القبور للدعاء، لأن هذا من اتخاذها مساجد، وقد جاءت الأدلة في النهي عن ذلك. قال وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات، صفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. تقدم لكم أن المكيين يحرمون من أدنى الحل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قال لا من الحرم، فإذا أحرم بالعمرة من الحرم فإن عليه دما، لأنه لم يحرم من الميقات، فميقات أهل مكة للعمرة من الحل، فمن أحرم من الحرم فإن عليه دما. قال فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح، ولم يذكر هنا طواف وداع، لم يذكر طواف وداع في العمرة، وهذا الذي عليه جماهير العلماء، فهو قول المذاهب الأربعة، واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وأن طواف الوداع لا يجب في العمرة وإنما يستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر مرات عديدة ولم يأمر أصحابه بطواف الوداع، ولم يأمر أصحابه بطواف الوداع، وإنما أمرهم بعد حجهم بألا يرجعوا حتى يطوفوا طواف الوداع. إذن هو مستحب في العمرة وليس بواجب. قال: وتباح أي العمرة كل وقت، تباح كل وقت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وقال: تابعوا بين العمرة والحج، رواه أهل السنن. فتباح كل وقت حتى في أشهر الحج كما تقدم، بخلاف ما كانت تعتقده أهل الجاهلية، وأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وأفضلها العمرة في رمضان، أفضلها العمرة في رمضان. ولذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: تقضي حجة معي. فالحج العمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث متفق عليه: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو تعدل حجة معي. فعلى ذلك أفضل العمرة العمرة في رمضان، ويكررها ما شاء، يكررها ما شاء، لقوله سلم: العمرة إلى العمرة، ولقوله: تابع بين الحج والعمرة. لكن ذكر الإمام أحمد أنه إن كان بينهما 10 أيام فهذا يكفي، لأن ينبت شعر يحلق. ولذا كان أنس كما في عند الشافعي كان إذا حمم رأسه، يعني أخذ ينبت، اعتمر، وهذا يحتاج إلى نحو 10 أيام. لكن لو اعتمر قبل ذلك فلا بأس، لكن ينبغي أن يكون لوقت يكفي لأن ينبت فيه الشعر، لأن ينبت فيه الشعر. وإلا فإن الأحاديث أطلقت، وسائغ أن يكتفي بالتقصير، يقول: أنا أقصر، أعتمر في كل يوم مثلا وأقصر. لكن ينبغي أن لا يخرج من مكة ليعتمر، ينبغي أن لا يخرج من مكة ليعتمر، وذلك لأن الصحابة المكيين لم يكونوا يخرجون من مكة للعمرة، ولو كانوا يفعلون هذا كما قال شيخ الإسلام لنقل لنا. ولذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول كما عند ابن أبي شيبة لأهل مكة، يقول: إنما عمرتكم الطواف. فعمرة أهل مكة الطواف بالبيت، ونحوه أيضا عن عطاء. وجاء أن عائشة رضي الله عنها كما في مصنف عبد الرزاق قد ندمت على عمرتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تعتمر تطيبا لخاطرها، وأخبرها أن عمرتها في حجها تكفي، لكن كانت ترغب في أن تكون لها عمرة منفصلة، فرخص لها تطيبا لخاطرها. فكانت تقول: لا أن أصوم 3 أيام أو أطعم 10 مساكين أحب إلي من عمرة التنعيم. وجاء أيضا عن طاووس أنه قال: إني لا أدري هؤلاء الذين يخرجون إلى التنعيم أيؤجرون أم يعذبون؟ فسئل عن ذلك فقال: إنهم يخرجون 4 أميال ثم يعودون، وهذا يكفي لنحو 200 طواف بالبيت، فإذا طافوا كان ذلك أفضل، لأنهم يذهبون في أمر مفضول، لأن الطواف أفضل لهم، فيذهبون هذه المسافات 4 كيلومترات ويعودون. هذا يحتاج إلى وقت كثير، هذا الوقت لو أنهم استثمروه في تكثير الطواف لكان هذا أفضل. لكن هذه العمرة تجزي عند أهل العلم لحديث عائشة، لأن لو لم تكن تجزي لما رخص لها النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطرها. ويكون هذا كصلاة المرأة في المسجد، فصلاتها في بيتها أفضل، وهي تذهب وتتعنى وتخرج إلى المسجد وتمشي في الحر والبرد وصلاتها في بيتها أفضل. فنقول لهؤلاء إنكم إن أكثرتم من الطواف فهو أفضل لكم، لكن إن ذهبتم فاعتمرتم من التنعيم فإن ذلك يجزي، لكنه خلاف الأفضل، فهو كصلاة المرأة في المسجد. ثم قال: وأركان الحج وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. العمرة في أي وقت تجزئه عن الفرض، لأنه تقدم لكم أن العمرة تجب، فإذا اعتمر في أي وقت من السنة حتى العمرة التي تكون في حجه، يعني القارن إذا قارن، فإن عمرته هذه تجزئ عن عمرة الإسلام. قال: وواجباته. وأركان الحج، أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي. تقدمت أدلتها: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة. أما السعي فهذا هو أصح أقوال أهل العلم، وأنه ركن، ومن العلماء كالأحناف، وهو قول في مذهب أحمد أنه أي السعي واجب يجبر بدم، والراجح أنه ركن، لما جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: طاف النبي عليه الصلاة والسلام وطاف المسلمون بعده فكانت سنة، فلعمري ما أتم الله حج من لم يسعى بينهما. فهذا يدل على أنها سنة لازمة، وأن الذي يترك الطواف بالبيت، الذي يترك الطواف بين الصفا والمروة، أنه تارك لركن. وجاء في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ثم قال: وواجباته، هذه واجبات الحج: الإحرام من الميقات. الإحرام نفسه ركن، لكن كونه يحرم من الميقات هذا واجب. الإحرام من الميقات المعتبر له كما تقدم، والوقوف بعرفة إلى الغروب، والمبيت لغير أهل السقاية، والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل. المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع، والباقي سنن. هذه واجبات الحج، وتقدم لكم ما يدل على أنها من الواجبات. قال: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. وواجباتها: الحلاق والإحرام من ميقاتها. فليس من واجباتها كما تقدم، ليس من واجباتها طواف الوداع. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. الذي يترك الإحرام لا ينعقد نسكه، لم ينوي الدخول في النسك، هذا كالذي لا يكبر تكبيرة الإحرام في الصلاة. ومن ترك ركنا غيره، ترك مثلا الطواف بالبيت أو نيته، لم يتم نسكه إلا به. فالذي يقول: أنا لم أسعى في عمرتي أو لم أطف في عمرتي، يقول: قد تركت ركنا، فاذهب فأتي به، لا تتم عمرتك إلا به. وإن ترك ركنا من أركان الحج فكذلك، ترك مثلا طواف الزيارة، نقول: ارجع فطف طواف الزيارة، لأن طواف الإفاضة هذا ركن. قال: ومن ترك واجبا فعليه دم. من ترك واجبا من الواجبات فالواجب عليه أن يذبح دما. ترك مثلا المبيت بمزدلفة أو ترك المبيت بميناء نقول إن عليك دما. ودليل ذلك ما جاء في موطأ مالك والبيهقي وهو أثر صحيح مشهور عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك من نسي نسكه، قال من ترك من نسي نسكه، فمن ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهريق دما. من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهريق دما، ولا يعلم له مخالف. وقوله قد اشتهر فكان إجماعا، ولذا أخذت المذاهب الأربعة والعامة من أهل العلم بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه، لأنه اشتهر فكان إجماعا. فمن ترك واجبا فإن عليه الدم. تقدم لكم في درس سابق أن الذي يترك محذورا من محذورات الإحرام، أن الذي يفعل محذورا من محذورات الإحرام ناسيا أنه لا شيء عليه، أو جاهلا أنه لا شيء عليه، وليس هذا هنا. فالذي يترك واجبا ناسيا أو جاهلا فعليه الدم. لما؟ ما الفرق؟ الفرق بينهما أن الواجبات من المأمورات وأن المحذورات من المنهيات، وفرق بين الذي يترك الواجب وبين الذي يفعل المحذور. فالذي يترك الواجب لا تبرأ ذمته إلا بفعله أو بفعل ما يجبره، والدم هو الذي يجبر وهو دم الجبران، ولذا يسمى بدم الجبران. وأما الذي يأتي محذورا من المحذورات ناسيا نقول هذا قد فعل المحذور ولم يقصد المخالفة وقد انتهى الأمر، فقد فعله لا يفعله بعد ذلك، لكن ليس عليه ما دام أنه ناسي، ليس عليه أن يذبح دما أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، لأنه قد فعل الأمر وانتهى ولم يقصد المخالفة. وهذا كالصلاة، فرق بين الذي يتكلم ساهيا في الصلاة وبين الذي يترك واجبا في الصلاة. فالذي يترك واجبا كالتشهد الأول في الصلاة نقول لا بد أن يجبره بسجود سهو، لكن الذي يفعل محذورا في الصلاة كالذي يتكلم أو يأكل أو يشرب ناسيا فنقول هذا لا شيء عليه، لأنه قد سهى فأكل أو شرب فلا يكون عليه شيء. إذن فرق بين ترك المأمورات وبين فعل المنهيات. فترك المأمورات من ترك المأمور فلا بد أن يأتي به، فإن لم يأتي به فإنه يجبره بدم. فهذا الذي تجاوز الميقات ناسيا، تجاوز الميقات فلم يحرم منه، مضى له مثلا مثل في الطائرة أو في السيارة فنسي وتجاوز الميقات 100 كيلو مثلا، نقول له ارجع فأحرم من الميقات، لأن الإحرام من الميقات من الواجبات. فإن لم يفعل فإنه يجبر ذلك بدم، بخلاف الذي يتطيب ناسيا مثلا فهذا نقول إنه لا شيء عليه. قال: أو سنة فلا شيء عليه. من ترك سنة فلا شيء عليه، كالذي يترك الاطباع مثلا. ثم قال: باب الفوات والإحصار. يعني لعلنا نكتفي بباب الفوات والإحصار، وأما يتعلق بالهدي والأضحية والعقيقة فربما أن الوقت يعني لا يكفي. يقول: باب الفوات والإحصار. الفوات هو عدم إدراك الوقوف بعرفة، فالفوات إذن يتعلق بعرفة خاصة، الفوات هذا تعلقه بعرفة، فإذا لم يدرك عرفة فهذا هو الذي فات عليه الحج، فالفوات إذن يتعلق بعرفة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. قال: والإحصار. الإحصار هو أن يمنع من النسك، أن يمنع من النسك. إذن يتعلق بالنسك كله الإحصار، بخلاف الفوات فإنه يتعلق بالوقوف بعرفة. قال: من فاته الوقوف فاته الحج، للحديث المتقدم الحج عرفة، وتحلل بعمرة. هذا رجل سافر إلى مكة فحصل له عطل مثلا في سيارته وهو محرم أحرم من الميقات، ثم حصل له عطل فما وصل عرفة إلا وقد طلع الفجر، يعني فجر يوم النحر، هذا فاته الوقوف، فبما يؤمر؟ قال: يتحلل بعمرة. نقول: خذ عمرة، يعتمر، ويقضي في السنة القادمة، يقضي هذه الحجة، ويهدي من قابل، يعني يهدي هديا مع حجته في السنة القادمة. وهذا هو قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كما في موطأ مالك بإسناد صحيح، ولا يعلم له رضي الله عنه مخالف. إذن هذا الذي فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمرة، وعليه أن يقضي هذه الحجة ويهدي معها في السنة القادمة ما حجته عن هذه السنة. لو كان مفردا مثلا يكفيه هدي واحد، لكن لو كان قارنا يهدي هديين، لأن هذه حجة قضاء، ويهدي عن الحجة السابقة التي فاتته. قال: إن لم يكن اشترط. إذا اشترط قال: فمحلي حيث حبستني، هذا يتحلل ولا شيء عليه، لا يجب عليه القضاء، لكن يتحلل بعمرة، لكن لا يجب عليه قضاء ولا يجب عليه هدي، لأنه اشترط. قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. من صده عدو عن البيت، لقول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فمن صده عدو عن البيت أهدى، ذبح ذبيحته، وإن كان اشترط لم يجب عليه ذلك، ثم حل. إذن لابد أن يهدي، لكن لو اشترط قال: فإن محلي حيث حبستني، هذا لا شيء عليه. ولم يذكر المؤلف أنه يحلق رأسه كما في المنتهى، يكفيه فقط عن أن ينحر هديه رحمك الله. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه في الإقناع وهو الراجح، أنه يحلق، فيذبح هديه ثم يحلق. يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث المسور بن مخرمة أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق رأسه في الحديبية، وحلق الناس معه، وذبح قبل أن يحلق، لأن الله جل وعلا قال: فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فإذن يبدأ أولا بالذبح، ثم بعد ذلك يحلق رأسه. قال: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. فإن فقده يعني ما عنده هدي، صام 10 أيام ثم حل. تقدم وأن الراجح أنه إن لم يجد الهدي فإنه يحل بلا صيام، وهو مذهب المالكية. قال: وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. صد عن عرفة تحلل بعمرة، يعني منعه عدو عن عرفة فقط، نعم ذاك فوات، أما هذا حصل. فصده عدو عن عرفة فنقول له يتحلل، يتحلل بعمرة وليس فيه قضاء في المذهب. والراجح هو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة أن عليه القضاء. قال وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. إن حصره مرض أو ذهاب نفقة، هناك عدو وهنا مرض أو ذهاب نفقة، بقي محرما إن لم يكن اشترط، يبقى محرما إن لم يكن اشترط. قالوا لأن الإحصار من العدو، فإن أحصرتم أي من العدو. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه لا حصر إلا من عدو، رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح. والقول الثاني وهو مذهب الأحناف واختاره ابن قيم الجوزية أن من حصره مرض أو ذهاب نفقة كالذي يحصره العدو. وحمل ابن القيم قول ابن عباس رضي الله عنه لا حصر إلا من عدو على أن هذا من جهة اللغة، لأن الحصر في اللغة يكون من العدو والإحصار يكون من المرض، والإحصار في اللغة يكون من المرض. وهذا القول هو الراجح، يدل عليه الحديث المتقدم الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كسر أو عرج، هذا حبسه مرض، من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. فالراجح أنه لا يبقى محرما بل يتحلل، هذا هو القول الراجح ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم هذا يعتبر حصر، لكن هذا ما يكون حصره عدو، يكون حصره النظام، يعني من جهة أنه يكون يعني لم يرخص له، هم يرخصون في كل 5 سنوات الظاهر، في كل 5 سنوات أو الذين في خارج المملكة كم يرخص لهم؟ 5، كذلك في المملكة لكل 5. والناس لو فتح لهم الحج جميعا، يعني المملكة فيها نحو يعني كما يقول في التعداد نحو 20 مليونا، يعني في ناس ربما خاصة الذين يأتون نحو 8 ملايين ليسوا من أهل المملكة، هؤلاء يتمنون أن يحجوا في كل سنة، وربما يكون لهم آباء لم يحجوا فيحجون عنهم، وربما يحجون بالمال عن أناس في بلادهم لا يقدرون أن يحجوا، وكذلك الذين في المملكة يرغبون في كل سنة، فقد يحج من المملكة نحو 10 ملايين، فيحصل زحام شديد، رأيتم الزحام في رمضان يعني. لا أنا يعني أعرف أي لا، الذي يظهر لأنه من جنسي هو حصر، لكن هذا من جنس حصر الكسر أو المرض، أو يعني هو لا مانع أن يكون نوعا آخر، المقصود أنه حبس، يعني قد يكون يعني مثل من جنس ذهاب النفقة، يعني ذهاب النفقة جعلوه حصرا، فالذي يظهر أنه من جنس ذهاب النفقة. يعني بعض الناس يقول أنا بمشي مثلا وبلبس ثياب الإحرام، فإن أذنوا لي فأنا حجت، وإن لم يأذنوا لي فقد اشترت، فلا يظهر أن هذا يعني فيه مانع وأنه يسقط عنه الدم. كيف؟ ما بقي حيا على القول هذا الذي سبق، ما بقي حيا. لكنهم قارنون أيضا مثله، إيه، لكن ماذا مثل يعني المميز ينوي لنفسه، ماذا نوى المميز؟ إيه لكن ماذا نووا؟ تمتع يجب عليهم أبدا. يعني حتى لو أنه طفل إنسان أخذ طفل يحمل فنواله التمتع يذبح عنه. إيه؟ كيف؟ بارك الله فيك. إيه؟ من ترك ركنا غيره أو نيته أو نيته أو نيته أو نيته أي نوة نية ركع نية الوقوف بعرفة نية طواف الإفاضة نية السعي هذا على ما تقدم الخلاف. الحنابلة يرون لا بد من نية والجمهور يقولون لا ما يحتاج نية. هذا على خلاف شبه الاشتراط على وجه الإطلاق أصلا. يعني إذا فهم ومتعلم أنه هو ليس مطلقا كيف الاشتراط ليس مطلقا. لا الراجح أنه للخائف فقط. يعني على وجه إيه يخاف يعني. إيه صحيح أنه يخاف الخائف فقط مش أي حد. ما هو أحد يشترط هذا الرأي. أما مذهب الحنابلة فهم يرون أنه مطلقا مطلق يعني. شيخ الإسلام يقيد بالخائف هذا أصح. لكن الحنابلة مطلق مطلقا يرونه إيه. إيه. إيه نعم إيه. عبد مذهب الحنابلة أنه مطلقا للخائف ولغيره. بالنسبة إيه؟ للجمرات إيه؟ يعني قلت أن الذي يرمي الجمرات العقل الكبرى بخمسة حسنة يبقى له حسنة يعني أنه عليه طعام. فهل إذا عاد وأكمل الرمي يسقط عنه؟ نعم إذا عاد فابتدأ من جديد في نفس يعني بنفس أوقات الرمي لازم يرجع لل الصورة لا إذا إيه نعم لا لا لا لا ما يحتاج لا لا لأنه بينهما فاصل ويعيد الكبرى بس ولا شك إن لكن تعرفونه في فاصل يعني بقدر صوت البقرة هذا فاصل طويل يعني. لكن متى يعني يريد أن يرجع؟ في الحين لا في الحين ما في بس. لكن لو كان فاصل طويل زائد على المعتاد فهذا يبدأ من جديد. إيه لكن مع الزحام الشديد الآن يختلف. يعني مثل المساجد إذا امتلأت الآن مزدلفة والعزيزية والأماكن هذه كلها لها حكم منها أبدا ولا يحتاج إلى أن يرجع. كلها المنطقة شوف ما دام بأي اتجاه شوف نعم بأي اتجاه أنت الآن شوف الآن في المسجد إذا صلى إذا امتلأ المسجد وين يصلون الناس؟ يصلون على يمينه ويساره وخلفه. الآن من امتلأت أنت في هنا ولا هنا بأي مكان بتصورك أنت مثلا بالعزيزية أو نتصور مثلا مزدلفة أو بعرفة أيضا. الآن انظر إلى ما بينك وبين منى. إذا كان الذي بينك وبينها حجاج فهذا حكم متصل. هذا حكم متصل كالمسجد إذا امتلأ. يعني إذا تفضي وشفضي يفضي الشوارع والأماكن الحكومية التي فيها مثلا جند أو فيها العسكر ما سوى ذلك مليان. لو وصلوا إلى الحرم لو وصلوا إلى الحل أو وصلوا إلى إلى إلى إلى البيت ما دام أن المكان ممتلئ ويبيتون بنفس المكان ما يحتاج أن يذهبوا إلى منى في الليل لأن أصبح لهم حكم أهل منى. ولأن ذهابهم إلى الليل للمبيت هذا في حرج. لكن إذا كان هناك فراغ لا يجوز. كيف؟ إذا كان هناك فراغ إيه لا إذا كان في فراغ. لكن هو الناس يعلمون من الأصل يعني مثل الآن السنوات هذه الأخيرة الحملات هذه تغطي معلوم أنه مثلا يعرفون الناس جميعا أن منى ممتلئة. صحيح. مثلا أنا اللي يذهب مثلا الآن يعلم أن منى ممتلئة ما له مجال. لو اتصل وبحث بالحملات قالوا ما فيه إيه؟ لا لا الشوارع هذا حرج وممنوع يعني كيف؟ كيف؟ حاجة يكون عليه هدف هو يحلق يعني.